ثم يقال أخرجوا بعث النار، فيقال من كم؟ فيقال من كل 1999، فذلك يوم يجعل الولدان شيبا، وذلك يوم يكشف عن ساق، رواه مسلم. الليت صفحة العنق، ومعناه يضع صفحة عنقه ويرفع صفحته الأخرى. وهذا معاشر المستمعين من جملة الأحاديث الواردة في شأن الدجال، وأنه يمكث في الأرض 40، لا يدري أي الراوي هل هي 40 يوم أو 40 شهر أو 40 عاما. وسيأتي معنا فيما بعد أن اليوم الأول من أيامه مقداره سنة، وأن الصحابة سألوا النبي صلى الله عليه وسلم ماذا يصنعون بشأن الصلاة، فخبرهم عليه الصلاة والسلام أنهم يقدرون للصلاة قدرها، وأن اليوم الأول من أيامه يكون كسنة، واليوم الثاني يكون كشهر. هذا مر معنا في حديث النواس بن سمعان الذي تقدم في الدرس الماضي. ومما تضمنه هذا الحديث أن الله عز وجل يبعث عيسى أو ينزل عيسى، ويكون قتل الدجال على يدي عيسى، ثم تبقى حال الناس 7 سنوات على أحسن ما يكون من الصلاح، ليس بينهم عداوة، ثم يرسل الله ريحا باردة فتقبض روح كل مسلم ومسلمة، لا يبقى أحد، حتى لو كان أحد في جوف جبل دخل في جوف جبل لدخلت تلك الريح لتقبض روحه، فلا يبقى في الأرض بعد ذلك إلا شرار الناس، وهؤلاء هم من تقوم عليه الساعة، فإن الساعة لا تقوم إلا على شرار الناس. قال رحمه الله تعالى: وعن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليس من بلد إلا سيطأه الدجال إلا مكة والمدينة، وليس نقب من أنقابها إلا عليه الملائكة صافين تحرسهم، فينزل بالسبخة فترجف المدينة 3 رجفات يخرج الله منها كل كافر ومنافق، رواه مسلم. وهذا فيه أيضا ما يتعلق بهذه الفتنة، فتنة الدجال، وأنه ليس من بلد إلا سيدخله الدجال، إلا مكة والمدينة حماها الله سبحانه وتعالى بأطرافها، عليها ملائكة تحرس المدينة فلا ينزل فلا يدخل المدينة ولا مكة، لكنه ينزل بسبخة أي أرض ذات ملح لا تنبت خارج حرم المدينة، فترجف المدينة 3 رجفات يخرج الله منها كل كافر ومنافق. قال رحمه الله: وعنه أي أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يتبع الدجال من يهود أصبهان 70,000 عليهم الطيالسة. وهذا فيه أن أتباعه من يهود أصبهان هم بهذا العدد 70,000، وعليهم الطيالسة، جمع الطيلسان وهو ثوب أو نوع من الثياب. قال رحمه الله تعالى: وعن أم شريك رضي الله عنها، وعن أم شريك رضي الله عنها أنها سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لينفرن الناس من الدجال في الجبال، رواه مسلم. وعن عمران بن حسين قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما بين خلق آدم إلى قيام الساعة أمر أكبر من الدجال. وهذا هذان الحديثان فيهما أن فتنة الدجال أعظم الفتن، وأنها أكبر فتنة تقع منذ أن خلق الله آدم إلى قيام الساعة، فهي أكبر الفتن وأعظمها، وأنه إذا خرج ينفر الناس منه أي يفرون إلى الجبال. وهذا فيه أيضا وجوب الفرار من الدجال والبعد عنه والاعتزال عن مواطن الفتن، كما جاء في الحديث الآخر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من سمع بالدجال فلينأ عنه، أي فليبتعد عنه. قال وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال يخرج الدجال فيتوجه قبله رجل من المؤمنين فيتلقاه المسالح، مسالح الدجال، فيقولون له إلى أين تعمد؟ فيقول أعمد إلى هذا الذي خرج. فيقولون له أو ما تؤمن بربنا؟ فيقول ما بربنا خفاء، أي ربنا سبحانه لا يخفى علينا. فيقولون اقتلوه. فيقول بعضهم البعض أليس قد نهاكم ربكم أن تقتلوا أحدا دونه؟ فينطلقون به إلى الدجال، فإذا رآه المؤمن قال يا أيها الناس إن هذا الدجال الذي ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيأمر الدجال به فيشبح فيقول خذوه، يشبح يمد على بطنه فيقول خذوه وشجوه، فيوسع ظهره وبطنه ضربا فيقول أو ما تؤمن بي؟ فيقول أنت المسيح الكذاب، فيأمر به فيؤشر بالمنشار من مفرقه حتى يفرق بين رجلين، أي يقطع قطعتين، ثم يمشي الدجال بين القطعتين ثم يقول له قم فيستوي قائما. وهذا من الفتنة التي تقع، قال فيستوي قائما ثم يقول له أتؤمن بي؟ فيقول ما ازددت فيك إلا بصيرة، أي أنك أنت الدجال الذي حذرنا منه النبي صلى الله عليه وسلم. ثم يقول يا أيها الناس إنه لا يفعل بعدي بأحد من الناس، فيأخذه الدجال ليذبحه، فيجعل الله ما بين رقبته إلى ترقوته نحاسا فلا يستطيع إليه سبيلا، فيأخذ بيديه ورجليه فيقذف به، فيحسب الناس أنما قذفه إلى النار وإنما ألقي في الجنة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا أعظم الناس شهادة عند رب العالمين، رواه مسلم وروى البخاري بعضه بمعناه. والمراد بالمسالح أي الخفراء والطلائع. وهذا الحديث فيه شيء من هذه الفتنة التي تكون من المسيح الدجال عندما يظهر في آخر الزمان. وفي قصة هذا الرجل الذي قال عليه الصلاة والسلام إنه أعظم الناس شهادة عند رب العالمين، وكيف أنه يصمد بإذن الله سبحانه وتعالى أمام الدجال ويصدع بتكذيبه وكفره به، وأنه إنما هو الدجال الذي حذر منه النبي صلى الله عليه وسلم. وكيف أن هذه الآية أيضا العجيبة أو هذه الفتنة العجيبة يقطعه قطعتين ويمر بينهما ثم يعود يقول له قم فيستوي قائما. هذه من الفتن العظيمة جدا. وعلى كل فإن فتنة الدجال هي أعظم الفتن، والواجب على المسلم أن يحذر أشد الحذر من فتنة الدجال، وأن يستعيذ بالله سبحانه وتعالى منه، فإن فتنته أعظم الفتن. قال وعن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه قال ما سأل أحد رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الدجال أكثر مما سألته، وإنه قال لي ما يضرك؟ قلت إنهم يقولون إن معه جبل خبز ونهر ماء. قال هو أهون على الله من ذلك. متفق عليه. وفي هذا الحديث كما سبق أن الدجال يكون معه جنة ونار، وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم كما تقدم أوصى أن يدخل ناره فإنها تكون للمؤمن جنة. والحاصل أن فتنته فتنة عظيمة، هي أعظم الفتن، وأن الواجب على المسلم أن يكثر من الاستعاذة بالله تبارك وتعالى من فتنته. قال رحمه الله وعن أنس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من نبي إلا وقد أنذر أمته الأعور الكذاب، ألا إنه أعور، وإن ربكم ليس بأعور، مكتوب بين عينيه كفراء. متفق عليه. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا أحدثكم حديثا عن الدجال ما حدث به نبي قومه، إنه أعور، وإنه يجيء معه بمثال الجنة والنار، فالتي يقول إنها الجنة هي النار. متفق عليه. وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر الدجال بين ظهراني الناس فقال إن الله ليس بأعور، ألا إن المسيح الدجال أعور العين اليمنى كأن عينه عنبة طافية. متفق عليه. وهذه الأحاديث الثلاثة كلها في الإنذار والتحذير من فتنة الدجال، وأن جميع الأنبياء من أولهم إلى آخرهم قد أنذروا أقوامهم فتنته. وفيها ذكر لصفة الدجال، وأنه أعور، وأنه مكتوب بين عينيه كافر، أي كافر، يقرأها كل مؤمن ومؤمنة، وأن عينه طافية كأنها وأن عينه كأنها عنبة طافية، فهو أعور ومكتوب عليه كافر. وهذه علامة يراها المؤمن، ويرى فيها كذب هذا الرجل، كذب هذا الرجل في دعواه للناس أنه هو الرب، وهو بهذه الصفة الناقصة في الهيئة الدالة على كذبه. ومع ذلك فإن خلقا من الناس يفتنون به فتنة عظيمة، فالواجب على المسلم أن يكون على أشد الحذر من هذه الفتنة، ومن أيضا فتنة كل دجال مفتري على الله وعلى شرعه وعلى دينه، وأن يحرص على البعد عن الفتن كلها والاستعاذة بالله تبارك وتعالى منها. والله جل وعلا وحده الحافظ والهادي والموفق إلى كل خير، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.